الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب التوحيد، ووصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في النشرة. نعم، وقد فرغنا من شرح باب ما جاء في الكهان ونحوهم، والسوى الأول فيما تقدم شرحه وبيانه. ما حكم من أتى كاهن، ما حكم من أتى إلى كاهن فسأله عن شيء فلن يصدقه، ما عقوبته؟ سألوا عن شيء من باب حب الاستطلاع لكنه لم يصدقه، عن هذا بخصوصه السؤال فقط. نعم، لو جاء إلى كاهن وسأله عن شيء ولو من باب ما يسمونه اليوم بحب الاستطلاع فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. السؤال الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له إيش؟ صلاة 40 يوما. هذا النفي للقبول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم، والذي قد خرجه مسلم في صحيحه، هذا النفي للقبول يعني أنه يقضي هذه 40 يوم متتابعا، ولا يمكن أن يقضيها متفرقة بعد التوبة؟ يمكن أن يقضيها متتابعة ولا متفرقة؟ يقضيها متابعة. الجواب الآن، يظن البعض لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم أنه يقضي تلك 40 لأنها لا تقبل، فيقول يقضيها متابعة. لا، الجواب أنه لا يقضيها متتابعة ولا متفرقة، تجزي عنه، لكن الذي لا يرتفع ولا يصعد إلى الله ثوابها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الرجل الذي أتى الكاهن فسأله عن شيء استثني من هذا الرفع، فلا يرفع عمله الطيب هذا لأنه عوقب بذلك، لا تقبل له صلاة 40 يوم. وهذا يدل على عدم رضا الله عنه سبحانه وتعالى، حتى أنه أتى لأفضل الأعمال وهي الصلاة ما قبل منه 40 يوم. 40 يوم ما قبلها منه لمجرد سؤاله، فهذا يدل على عدم رضا الله عن هذا الذي يأتي كهان. فكيف لو صدقه؟ فلو صدقه فقد جاءت رواية لم تقبل له أيضا صلاة 40 يوم، وجاءت رواية فصدقه كفر بما أنزل على محمد. هذا هو السؤال الرابع، متى يصدقه فيكفر ما أنزل على محمد، متى يصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوم؟ ما التفصيل؟ لأنه جاء في ذلك روايته، رواية في مسند لإمام أحمد، نعم، ورواية في عند غيره كما قال، فصدقه ما يقول عند الحاكم، نعم، فصدق فقد كفر. متى أو كيف يكون الجمع؟ الأخ اعتقد صدقه في أي شيء، هو يعمل يعني يصدقه في عمله، إيش عمله؟ أصبر خله يفهم. إذا صدقه في أنه يعلم الغيب استقلالا، هذا جعله ند لله، فإنه عن التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، مشرك في الأسماء والصفات. نعم. فإذا سأل الكاهن فقال أين ما أين يعني ماذا سيحدث لي في الزيجة هذه، قل سيحدث لك الشر ويحدث لك كذا وكذا، فصدقه بأنه يعلم الغيب استقلالا عن الله، فهذا مشرك، الشرك الأكبر في الأسماء والصفات. لأن تعريف الشرك ما هو؟ مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومن خصائص الله علم الغيب المطلق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال قل، يعني لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال لك نعم، هذا نص صريح فصيح على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، الكفر الأكبر. اختار من الاحتمالين ما وافق هواه، لأنه يحتمل الكفر الأكبر في الآية ويحتمل الكفر الأصغر، حمال وجوه النص، فاختار الكفر الأكبر لأنه وافق هواه. فلما تأتيه بالمحكم وهو الإجماع، الإجماع يعتبر من محكمات، فابن عباس لم يخالفه أحد من الناس في تفسير هذه الآية مع قول النبي له اللهم علمه الكتاب، فقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر، ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. روايات خرجها الطبري وغيره وهي صحيحة بمجموع طرقها، والخوارج في العصر لما رأوا قوة هذا الأثر المحكم وأنه يصد مذهبهم الباطل من كل وجه راح يضعفونه، ابن حجير إلى آخره يقولون فيه، وهو له عدة أسانيد كما عند الطبري وكما في صحيفة علي بن أبي طلحة، شواهد، وراح يضعفونه لأنه يخالف هواهم، ثم يقولون على فرض صحته كما فعل سلمان علوان، قالوا على فرض صحته فإنه يحمل على إيش؟ معناه كفر أكبر دون كفر أكبر، فراحوا يعبثون في كلام التابعين في تفسير هذا الأثر، أو في يعبثون في تفسير ابن عباس أو معنى كلام ابن عباس. من تلامذة ابن عباس كطاووس ومجاهد ممن قال كفر دون كفر، موافقة لابن عباس قال كفر أكبر دون كفر أكبر، حتى يأتي هذا الذي يقول بلسان حاله اهتديت لفهم صحيح لابن عباس تلامذته ما فهمه عياذا بالله. فهم يتركوا هذا المحكم من كلام ابن عباس في تفسير الآية مع أمر الله باتباع ما أجمع عليه المسلمون أو الصحابة، فقال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، قال الإمام أحمد إذا اختلف العلماء في تفسير آية على قولين فلا يجوز إحداث قول جديد، لأن هذا سبيلهم أنه لا ثالث، لا قول ثالث في الآية، فهنا قول واحد كفر دون كفر لا يعرف له ثاني، فيجب المصير إليه وعدم إحداث قول جديد بأنه كفر أكبر دون كفر أكبر، نعوذ بالله من الغي والضلال. فهنا تمسكوا بأثر ابن المسيب القائلون بحل السحر بالسحر، فمن كان منهم عالم فالله يعفو عنه إن كان متأول، ومن كان في قلبه زيغ فحسبنا الله عليه، لأنه تمسك بالمتشابه. فلا والله ما يعني سعيد رحمه الله والذي زوجه أبو هريرة ابنته كبار علماء التابعين وأعلم أهل زمانه حتى فضلوا على أويس القرني العلماء، إلا أنهم قالوا أويس أفضل منه في العبادة والتزهد وهو أفضل في العلم، قال يؤخذ عن امرأتي أي يحل عنه أو ينشر؟ فقال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح. هل معنى كلام يريدون به الإصلاح أي الذهاب للشيطان، مع أن الذاهب للشيطان إذا أمره بأن يحل السحر عن ابنته مثلا عافانا الله سيقر الشرك، لأن الشيطان لن يعينه إلا إذا أشرك، فكيف يظن بسعيد المسيب أنه يقر ذلك؟ ومن كبار التابعين النبي قال خير القرون قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هم التابعين، وهم التابعين كيف يظن به أن يريد هذا؟ قال إنما يريدون به الإصلاح، فيستعملون إيش؟ يستعملون الأدعية والقرآن والدواء المباح ونحو ذلك، لأن هذا يريدون به الإصلاح، فالصلاح لا يأتي إلا فالصالح لا يأتي إلا بالإصلاح، أما الفاسد لا يأتي بإصلاح ولا لا. فإذا يحمل كلامه على هذا. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، كيف الآن لما يقول فلم ينهى عنه؟ هو الآن كالمسند للنبي مرسل، لأنه كلمة ينهى هذا رواية للحديث بالمعنى، فتجدون في كلام الرسول شيء يوافق سعيد بن سيف في حمله على هذا المعنى أن استعمال السحر، بل نهي عنه لأنه قال من عمل الشيطان نهي عنه. فإذا لابد من حمل كلام سعيد في قوله لا ينهى عنه على إيش؟ على النشر المباح بالأدوية النافعة كما قال ابن القيم. فانظر إلى جودة التصنيف عند الإمام المجدد رحمه الله، كيف ساق هذه الأمور تتابع بعضها فوق بعض أو بعد بعضها بعد بعض. انظر بعد ما ذكر هذا عن سعيد ذكر مباشرة كلام ابن القيم ليفسر لك كلام ابن القيم كلام سعيد، الله أكبر. فبعده تفسير، قال ابن القيم النشرة حل السحر المسحور وهي نوعان، حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب نسأل الله العافية فيبطل عمله عن المسحور. والثاني نشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. إذن لا يحل فك السحر بالسحر، ولا كما قيل في قول عند الحنابلة قديما وصار ينشر بعض الناس في هذا العصر أنه جائز للضرورة، وهذا خطأ. لما؟ أولا في هذا القول بقولهم فك السحر بالسحر جائز للضرورة فتح لباب السحر وعمل السحرة على مصراعيه، لأن الضرورة هذه لا تضبط عند العوام، فيوشك الرجل يعشق امرأة لا يصبر عليها وأهلها يمنعونه من تزوجها فيقول ما أصبر عليها ضرورة، فيذهب يسحر أهلها ليوافق عليه يزعم أنها ضرورة وهكذا، فهذا يفتح باب السحر على مصراعيه. وقد أمسك بعض إخواننا أو ذكر لي بالطائف أنهم أمسكوا بساحر من نيجيريا وغيرها، فقيل أو فدافع عن نفسه بقوله علماؤكم أجازوا يعني لنا هذا العمل لأنهم يقولون فك السحر بالسحر للضرورة جائز، وأنا ممن يعمل من أجل هذه الضرورة يعني، فما المانع من بقائي؟ فهذه أيضا تفتح للسحرة الباب على مصراعيه بزعم أن ذلك جائز للضرورة، فلا بد أن يبقى سحرة ليعملوا بهذه إيش الضرورة. نعم، لأن السحر وجود الثالث أن الضرورات عند العلماء خمس، جعلوا أول ضرورة ضرورة الدين قبل ضرورة النفس. فمن المعلوم أن صيانة الدين من الشرك والوقوع فيه أولى. كيف؟ وقد قال الحسن: يتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب، فيخسر دينه من أجل علاج محتمل؟ لا والله، فتقدم ضرورة الدين على ضرورة النفس، فلا يقال أن هذا ضرورة عياذا بالله. الرابع أن ما حرمته الشريعة على وجه اليقين كالخمر، فلا يجوز أن يصنع هذا المحرم على وجه فيه احتمال. وهذا الذي جعل من المعاصرين العلامة ابن عثيمين يحرم نقل الأعضاء كالكلية ونحوها، هذا وجهة نظره رحمه الله. قال: لا يجوز الاعتداء على البدن بحال، فإنه إذا أخرج هذا العضو من البدن ففعل هذا المحرم، فإن العضو هذا الذي ينقل إلى المريض الآخر يحتمل معه قبوله ويحتمل رفض بدنه له، فلا يقدم هذا المحتمل المحتمل في شيء فيوقن تحريمه في الشريعة. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين التداوي بالخمر وأكل لحم الخنزير عند خشية الهلاك، فقال: يجوز أكل لحم الخنزير عند خشية الهلاك ضرورة، لكن لا يجوز شرب الخمر دواء. لما؟ قال: لأنه يتداوى بشرب الخمر، فقد يشفى وقد لا يشفى، فكيف نقدم ما توقن حريمه في الشريعة بشرب الخمر على هذا المحتمل، أو المحتمل ذلك في الشفاء على هذا المتيقن تحريمه في الشريعة، فمتيقن على الغلبة الظن بالنجاة ما دام أنه عرف أنه غير مسموم، فالغالب أنه ينجو به وتتغذى المعدة به حتى وإن كان حراما فينجو من الموت، فهذا متيقن النجاة، أما ذاك محتمل النجاة فلا يقدم هذا على هذا. وكذلك هنا، فإنه لو ذهب للشيطان وعبده من دون الله سبحانه وتعالى، هل عنده أنه لابد أن يفك السحر بالسحر؟ فقد يكون ذاك الشيطان أقوى من جهة تعقيد العقد والنفث فيها، بحيث يحتاج إلى علم ما عند هذا الشيطان فيفك العقد عنه، فلربما ما ذكر فبقي فعل شيء متيقن التحريم، وهو طلب النشر الشركية التي فيها إقرار بالشرك، شيء محتمل، هذا لا يجوز. فتبين من هذا أن دعواهم في فك السحر في السحر باطلة، وإذا قال قال بها قدماء علماء الحنابلة بعضهم يعني، فنقول كما قال شيخ الإسلام: والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. أتحتج بقول عالم قال في القديم؟ نعم، من كبار الحنابلة يجوز رؤية المرأة في الرؤية الشرعية عارية ليعرف تفاصيل بدنها، لا ممكن فقط تخرج لك يعني في الرؤية الشرعية بوجهها وكفيها ويكون في أشياء في بدنها لا تطاق، من بهق، من أشياء لا يمكن أن تطاق، فتقبل هذا القول؟ يقول: لا. وقال به عالم، فحينئذ يلجأ إلى هذا، يقول: علماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فقل في هذا مثل هذا. نعم، طيب اقرأ. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، الحسن هذا تصريح، من الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر رحمه الله، فالذي يدعي ذلك وأنه قادر على حل السحر إن كان بهذه التعويذات المحرمة فهو لا شك عندنا أنه ساحر، أما أن يستعين بالله ويصنع بعض هذه الأدوية التي دل عليها وهب بن نبه في كتبه وذكرها الحافظ ابن حجر وكان يذيعها وينشرها بين الناس العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، فهذا لا بأس به، وإنما الساحر هو الذي يستعمل التعويذات المحرمة والرؤى والطلاسم، هذا الذي يدعي حل السحر بهذا هو الساحر. أما الذي يقول استعينوا بالله وأتوكلوا عليه واستعمل الرقى الشرعية والأدعية النافعة ويجتهد مع المريض حتى يشفى هذا ليس بساحر. ففي كتب وهب بن منبه رحمة الله عليه كما ذكر حافظ بن حجر وحنا جربنا هذا والحمد لله وجدنا نافعا أن يؤتى بإيش بسبع ورقات من سدر وتضرب أو تطحن أو تدق بين حجرين، وذكر ابن القيم أيضا، ويخلط به الماء ويقرأ آية الكرسي والقواقل ثلاثا وينفث فيها فيسقى المسحور ويغتسل ثلاثا فيشفى بإذن الله، أو إذا رأيته ما شفي فسيقل عنه أثر السحر، لأنه يضعف المارد المسؤول عن إيش الخادم للسحر يضعف، فكرر كرر كرر حتى يشفى بالتمام، ولو قعدت سنة تكرر. فإن وجدنا أن هذا الذي نبه عليه وهب وأخذ به ابن القيم وشيخ العلامة ابن باز رحمه الله وجدناه نافعا، وجدنا بعض الآثار تدل على أن المارد المسؤول عن السحر يتعذب عذاب أليم شديد بهذا بهذه الورقات وهذا العمل الذي هو من الرقية. فإذا قال قائل لكن نرى أن هذا بدعة، من أين لوهب منبه بكتبه أن يذكر هذا وليس فيه حديث مرفوع؟ فإن النبي ما قاله ولا الصحابة، فحينئذ نقول قد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا شك أنهم لما رقوا جربوا تلك الرقية، فلما قال لا بأس بها ما لم تكن شركا والنبي ما علمهم إياها بل هم نفسهم جربوها، فدل ذلك على أن ما جرب من الرقى بالآيات بعض الآيات القوية على المردة التي تنفع بإذن الله والسدر ونحو ذلك فلا بأس. ولأن الرقى أو الرقية من باب الطب، وباب الطب يخضع للتجربة، ولذلك قال لا بأس بها ما لم تكن شركا، فإنه من باب الطب والطب يخضع للتجربة. نعم. وأما العبادات فالأصل فيها المنع، فلا تخضع للتجربة، فلا يمكن أن نعرف عبادة بإيش بالتجربة. وقد ذكر ابن القيم أو غيره الشوكاني أو غيره أن لما ذهب النووي أو غيره لما قال في مسألة إيش في مسألة صلاة الحاجة، إذا عرض لأحدكم حاجة فليصلي ركعتين وليقل، ثم ذكر دعاء الحاجة، قال جربناها فوجدناها نافعة وقت الحاجة صلينا وذكرنا دعاء الحاجة وجدناها نافعة، رد عليه فقال ومتى كان دين الله يثبت بالتجربة؟ ولذلك أنكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله ومقتضى قوله ذلك الانقرع على جماعة التبليغ، قال ومن الناس من يتوصل العبادة وصحتها بالتجربة، وإنما يتوصل لها بما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا حق. فمن ذلك جماعة التبليغ يحتجون على صحة مذهبهم بأنهم خرجوا في سبيل الله فاهتدى على أن يديهم أناس كثير زعموا حتى أنهم تركوا المقاهي وصاروا يصلون جماعة ونحو ذلك، فاستدلوا على صحة مذهبهم بالتجربة ولم يستدلوا على صحة مذهبهم بموافقة الكتاب والسنة، وهذا ضلال في الاستدلال، فإن الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولم يقل اتبعوا ما جربتوه ما جربتموه في دينكم واعملوا به، بل قال ما أنزل إليكم، ومما أنزل إلينا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالعبادة دين فالدعوة إلى الله عبادة ودين ويشترط فيها الإخلاص والمتابعة، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الجهال جرافات يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ولما يطلب العلم كحمار، وهو صحابي كان يشرب الخمر في عهد رسول الله وما أكثر ما يجاء به فيضرب، فلما رأينا النبي لم يأمر يخرج به لكي يغير البيئة ويهتدي 3 أيام ويخرج 4 أشهر ويلقي بيان، فلما رأينا أن هذا أن النبي لم يصنع بالجهال في بالعصاة في عصره هكذا، وعرفنا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير يقربكم من الله يدلكم عليه ولم يدلنا على هذا، دل على أن هذا الذي يقومون به بدعة وأنه لا يثبت دين الله بالتجربة، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الفاجر ولا عبرة بذلك. طيب انتهى الكلام، بقي شيء فيها؟ اقرأ المسائل. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، وقد ذكرنا أي نشرة نهي عنها، نعم ما ذكر ابن القيم من حل السحر عن المسحور باستعمال ما يتقرب به إلى الشيطان والتعويذات المحرمة الشركية ودعوة الجن والطلاسم ونحو ذلك. نعم. الثانية، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. تقدم كلام القيم في هذا، انتهى الكلام على هذا الباب بأكمله، وهو باب ما جاء في النشرة، وننتقل في الدرس القادم إلى باب ما جاء في التطير. رجل يسأل السائل يقول رجل مر من الميقات في أشهر الحج من بلده وأحرم العمرة مستقلة، ثم ذهب إلى المدينة وعاد من هناك وأحرم الميقات نية الحج والعمرة متمتع. طيب، سئل عن هذه المسألة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي كان في التفسير والفتوى من سادات الناس من أصحاب رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم، فسألوه ناس من الكوفة قالوا جئنا أو من البصرة جئنا إلى مكة محرمين بعمرة وتحللنا يعني، فذهبنا إلى المدينة فجئنا مهلين بإيش؟ حج. فقال لا تزالوا متمتعين، يعني لأنكم ما رجعتم إلى بلدكم فأنشأتم سفرا جديدا. نعم، وهكذا نقول في الأخ هذا جاء من بلده في أشهر الحج، ولو أنه فعل ذلك في شهر رمضان لما قبل منه، لأن العمرة التي للتمتع ينبغي أن تكون في شوال وفي ذي القعدة من أشهر الحج، وقد فعل وأحرم بعمرة مستقلة، ثم ذهب بعدما تحلل إلى المدينة وعاد من هناك وأحرم بعمرة وحج، فينبغي فقط إيش؟ أن يحرم بحج، فيكون كما قال ابن عباس لا تزال متمتع، والعمرة هذه رد عليه لا يعقدها لأنه أتى بعمرة إيش مستقلة. فيسأل هو كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال فجئنا من المدينة محرمين. سألوا ما أنكر عليه الأمس من المدينة محرمين، فهو أنشأ من هناك، أنشأ النية هناك، وقال من الذهاب من هنا أحرم من. طيب وصوت الملك يثير مصر فيفعل عمره، فإذا مصر شاء تمتعه، فإن واصل الدين من هناك محرم صورة العبس فيسا لا داعي لإصنع عمره مع عمره واحد، إنه يعني يتمتع لأن العمرة هذه التي الأولى قد اقترنت بالحج لأنه في سفرة واحدة أداها. ما حكم تسمية المولود بإيمان؟ هذا فيه نظر حقيقة، نخشى أن يأتي البعض إلى المنزل مثلا من يعرف إيمان هذه من جاراتها، عندكم إيمان؟ يقول والله ما عندنا إيمان، فتشاءمون ربما أو يحصل في أنفسهم شيء. وأعرف أنه من الألفاظ أنها عنها علماؤنا. ما حكم من عمل ميش لبعض خصلات الشعر؟ هذا الميش إذا كان منتشر بين النساء الصالحات والفاسقات لا بأس به، وبما أن النبي كان يلبد رأسه ويضع ويمسح عليه فلا يمنع حتى لو كون قشرة، لا يمنع من الوضوء. وممن قال بذلك من العلماء المعاصرين علم العثيمين قال التلبيد لا يمنع، لم يمنع النبي من الوضوء، كذلك الميش صاحب القشرة هكذا لما سئل. طيب هل يوجد قولان لأهل السنة في ترك أعمال الجوارح؟ لا أعرف إلا قول واحد، لا أعرف قول ثاني. نعم أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني لا بد من عمل، لأنه قال قول وعمل، ما يكفي التصديق أبدا، لا بد من وجود العمل، لأنه قال وعمل، فكيف تؤخر العمل وتقول هو تصديق يكفي وقول لا يلا مع التصديق يكفي؟ وهم ألف واحد صادفهم البخاري، ألف واحد ما لهم قول ثاني، قال صادفت ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. كيف يتعامل الأستاذ السلفي في الإضرابات القانونية التي تقام وأمر محرج أن يشار له بالخيانة؟ إيش بالإضرابات أو الضراب يقصد؟ على كل حال الإضراب عن العمل، التوقف عن العمل معصية لولي الأمر إذا كان يعمل في الحكومة أجير، لأن هذا يعطل العمل ويفسد ولا يصلح، ويفسد ولا يصلح. ولي الأمر مانع هذه الإضرابات لأنه تؤدي إلى مفاسد وانقلابات على ولي الأمر وفتن، فهي هذه الإضرابات والمظاهرات نعم كلها من عمل الشيطان لأنها تؤدي إلى مفاسد. فإن مثلا هذه التي تسمى إيش يجتمعون هكذا ويرفعون اللوحات ويصرخون، ها مظاهرات، إما أن تكون لتحقيق أمر تعبدي فهي بدعة. لذلك أنكر على عايض القرني لما ذكر يعني في الجزائر فالمتحمس وهو في محاضرة وخرجت مليون امرأة يقول متظاهرة بسبب الحجاب مقرا مشجعا، هذا غلط، لأن هذا فيه فساد، يمشون في الشوارع ويصرخون فتن عظيمة وشهوة ودعوة للشهوات هذه. ثم أن هذا محدث، محدث ما فعله الصحابة الاعتراض للبيان حق الحاكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، والأهل الإضراب يبدو علانية معترضين على الحاكم، يجتمعون في مكان ويصيحون عندهم لوحات وتيه، سبحان الله، لا صلاة ولا أثر عبادة عليهم، تجدهم في تيه وهم يطوفون بالشوارع ما يأكلون، وكله في سبيل الشيطان. زين لهم الشيطان سوء عملهم سبحان الله حتى رأوه حسنا. وإذا سألت ما سر التجمعات هذه يدعون بعضهم بعض بالسأل الجوال والله عندنا اجتماع كذا، ولم تسلم مملكتنا منهم لما تأثر بذكرهم. عندهم شيء اسمه اعتصام، ما هو؟ يتنادون في رسائل الجوال اعتصام في مسجد خديجة بغلف أو في كذا، وش يجون شباب كلهم في صمت، وش عندكم بالمعتصمون؟ ما يجي اعتصام بالكتاب والسنة يقتضي أن تنصر حاكم في مجلسه. إذا اعتصمت بالكتاب والسنة عم تعتصم برأي المشعري فهذا لا يعتصم برأيه، لأن ابن تيمية يقول اتخذ رجل غير رسول الله والي وعاد به، كانوا الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة، فتوالي وتوالي المشعري أمرك أن تعتصم في مجلس كذا ثم تذهب كلكم في صمت ما حد يتكلم، ثم يسأل ما سر قعوده من تغلو محاضرة وليش والمعتصمون بإيش؟ لا يقول الكتاب والسنة، ولو كانوا كذلك لعملوا بحديث ابن أبي عاصم من كان له نصيحة عند السلطان فليبدي علانية، من رأى من أميره شيء في صحيح البخاري يعني ابن عباس فليصبر عليه، هذا ما صبر اعتصم، اعتصام بدعي هذا. وإذا كانت المظاهرة لأمر دنيوي في زيادة الراتب هتشبه الكفار والفساق، ومن شبه بخوفه منهم ومعصية لولي الأمر لأنه ما يريد هذا، فترك العمل شيء يؤدي إلى إلى إلى هذا، إلى شيء مثل هذا. نعم طيب، لو سمحت لهم الجزائر يخرجون مظاهرة سنية يعبروا عن رأيهم، هل سمحت الشريعة بتشبه الكفار؟ ما سمحت، النبي قال من شبه بقومه منهم، وليسوا آلهة يشعون كما شاءوا، يلا سمحنا لكم بمظاهرة تظاهر، ليش؟ كلام عقلي يخفف على الشعب أحسن ما إيش، خله يصيح بالشوارع أحسن ما إيش، ما ينقلب علينا وكذا، هذا كلام باطل. نعم هل يجوز، هذا سؤال من المغرب، هل يجوز بعض الإخوة أن يجتمعوا ويتلون القرآن كل واحد على حدة دون وجود مصحح؟ هذه القراءة بالإدارة بدعها الإمام مالك وحق له، لأنه موجود في عهد السلف، والآن موجودة حلقات كثيرة في المسجد النبوي، وفيها كما قال الشاطبي البدعة أحيانا تقترن بالمراءة، ما الداعي أربعة يجتمعون ويبعد يرتل وهذا يسمع صوته وهذا ما فيه مصحح بينهم، هذه الهيئة بدعية كما قال الإمام مالك، بل المشروع أن يجلس لمصحح معلم يقرأ هذا فيصحح له، يقرأ الثاني فيصحح له، أما يجتمعون هكذا يقرأ هذا آيتين وهذا آيتين وهذا آيتين وتدور عليهم، فما الفرق بينهم بين من يسبح تسبيحتين يقعدون مجلس خمسة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يسمع بعضهم التسبيحات، إيش هل الداعي لفعل شيء ما فعله السلف كما قال سفيان من استطاع أن يحك رأسه بحديث فليفعل، أضف إلى ذلك لأنه الآن لا يريد أن يقرأ ليصحح له، ما عنده مصلحة، مصلحته أن يسمع هؤلاء، وحينئذ قد تأتي مع هذه البدعة التسميع والتطريب لأجل أن يقال أن فلان قارئ أو ما تدري، فالبدعة ما تأتي بخير، البدعة ما تأتي إلا بالشر. قال البربهاري وليس في بدعة شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها. نعم، وبالمناسبة من يطلع على تبديع الإمام مالك أو تبديعات الإمام مالك لأمور تجد رحمه الله أنه آية من آيات الله في السنة وفقهها بوجه يبعد أو يندر في العلماء من يعرف البدعة مثله. أتدرون أنه بدع قراءة القرآن في الطواف؟ أحيانا يهجم على قلب من لا يستوعب أصول البدع وحش وحشة، أول ما يقول له إنسان درس علم أصول البدع ويعرف ما هي البدع وكيف يحصل التبديع وحشة، يقال لأنه متعود الناس كلهم يقرون القرآن مثلا، وفتوى كثير من العلماء بجواز قراءة القرآن، فإذا اسمع قول مالك يبدأ يستهجن قوله كيف بدع ليش بدع، ما يعرف أصول البدعة أو كما قال البدعة الإضافية الذي لها أصل ولكن ليس لها أصل من حيث ما يضيفه المبتدع، قد يلتبس أمره على العلماء مو فقط. فمالك كان يتميز بالدقة في معرفة البدعة وهذه ميزة له رحمه الله. وقد رأى ابن عمر إنسان يقرأ في الطواف فضرب على صدره، فعل هذا منزع مالك لأنه كان يروي عن نافع. هل الإصرار على المعصية يخرج من السلبية؟ لا، حمار كان على طريقة الصحابة رضي الله عنه لأنه يشرب خمر، ففرق بين من يتجه المنهج السلفي اعتقادا أن الرسول ما جاء به حق وأنه مقصر وأنه خالف الرسول، وبين من يبتدع طريقة في أصل الدين ويوالي ويعادي فيها ويدعو إليها، هذا فرق. هذا الذي يخرج من السلفية، الذي يبتدع بدعة في أصل الدين ثم يوالي ويعادي فيها ويخاصم ويدعو وينتصر لها بالشبه الباطلة، هذا ليس بسلفي ولا كرامة. أما أن يتصور من السلفي أنه يقع في أخطاء في السلوك، أخلاقه فيها شيء من الشدة، أو يعني هو يعتقد أن منهج السلف هو الحق، ولو سألته لقال ترى منهج السلف كذا وأقر به وأعتقد أنه هو الحق، لكنه في مسألة في معصية فعلها اغتاب أو نحو ذلك، نعم حصل منه هذا. هل صحيح أن الشيخ العثيمين أفتى بفك السحر بالسحر للضرورة؟ نعم للضرورة. أنا ما رأيت كتابا للشيخ يقول فك السحر للسحر، ولو وجد شريط مسموع يومئ إلى هذا مثلا لقلنا لكم أن العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. فأنت الآن وأنت تعرف أن العلامة عثيمين مثلا يقول بطواف الإيش العمرة وداع العمرة، وعرفت أن الشيخ بن باز يقول لا لأن النبي فعل، واقتنعت أن النبي فعل العمر وما طاف الوداع، فأخذت بقول الشيخ بن باز لأن الحديث معه، فقل كذلك هنا لو وجدت شريط يومئ الشيخ الذي يوسف كالسحر بالسحر للضرورة ويومئ إلى خاصة طلبته فرضا، قل فيه مثل ما قلت فيه العمرة واتبع الدليل، وقد ذكر الأدلة في هذا المقامنة هذا. وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم فك السحر للسحر، ولنا كتاب في ذلك ونشر، واتصل بنا حفظه الله الشيخ عبد المحسن العباد لما أعطيته نسخة وأمر بنشر ردنا على الشيخ المحسن العبيكان في فك السحر للسحر، وقد نشر بالرياض الكتاب ضمن فتاوى العلماء في فك السحر بالسحر. ما صحة حديث الضيف في قبضة المضيف؟ هذا سؤال من مصر، لا أعرف الحديث هذا ولم أدرسه من قبل. ذهبت للراقي فسألني هل يوجد علامات في رجليك، قلت نعم، وقال إنك مربوط. ما أدري عن هذا، كيف يعني يحس يعرف أنه مربوط عن الزواج؟ ما الدليل على أنه إذا حس يعني في أثناء القراءة بحركة في رجليه مربوط عن الزواج؟ لابد هذا من طب صحيح فيه، ولا لا أعرف طب يقول بأن هناك يعني أثناء القراءة يحدث له أشياء المسحور حتى يعرف هو من كذا ومن كذا، فالأسلم ترك هذا والقراءة عليه والقراءة حتى يشفى إن كان فعلا تحدث أشياء خارقة للعادة في كل ما يريد أن يتزوج، شيء خارق العادة حتى يتوهم أنه مسحور في إبعاد الزوجات عنه مرضا، يرتقي ويرتقي لن يشفى. ما في داعي لهذا الذي يصنعونه القراء. أنت عندك يقول مس مع سحر، وعندك قبيلة من الجن داخلين فيك، نعم حتى يقصون هذا، والله أنا سمعت هذا يقولون فقرأ إلى أن بدأوا يخرجون واحد اثنين ثلاث هكذا، ثم بعدما شدد عليهم القراءة خرجوا كلهم مسلمين، حتى سألهم إلى أين، قال مكة، ذهب نأخذ عمرة. يعني هذا ما دليله هذا؟ قبيلة كاملة تدخل في إنسان واحد؟ يحتاج علم الغيب. كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف هذا؟ نسأل الله العافية. امرأة دلت لصوص على بيت لسرقته واللص قتل صاحب البيت عمدا أو خطأ، فهل عليه كفارة القتل هذا اللص؟ يا أخي هذا قضية اللص قتل صاحب البيت عمدا، فهل عليها كفارة القتل؟ أي دلت اللصوص، دلت لصوص على بيت لسرقته واللص لا، ما له علاقة كفارة الخطأ، ما له علاقة. هذه تابعة لنا. إذا كانت المرأة وصل بها من السحر أنها لا تستطيع إيش في بعض الأحيان المشي، كما أنها تأتي عليها حالات لا تصلي، هل يجوز أن تذهب للراقي مع محرم بدون خبر زوجها؟ نعم، هذه علاج. قال ابن تيمية ومن العلاج ما هو واجب، من العلاج ما هو يمكن أن يكون واجب. فإذا كانت المرأة يعني معطلة ويحصل لها ضرر، فينبغي للزوج أن يمكن راقي وبحضرته ويرقيها من غير فتنة، لأن يعني يعطيها السدر ويعطيها إلى أن تعالج، لكن من غير فتنة. ومن تعلق بشيء وكل إليه قال علام بني له شواهد. نعم أظن هذا كذلك، إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوق، وإذا خرجت من منزلك فصل تمنعانك مخرج السوق. هذا نعم هذا ورد هذا الحديث. نعم، لكن أحتاج التثبت من اللفظ، هل يسر له أمره أو منعته من مخرج السوق؟ لابد من مرجع. هنا ثلاثة، هل يجوز تعلم علم على امرأة إن لم يجد الرجل يعلمك العلم؟ هذا لا بأس، لأن الصحابة تعلموا من عائشة لكن وراء حجاب رواية الحديث. أما كفاحا فهذا فتنة، أن تقعد المرأة مع الرجل خلوة هذا لا يجوز، أو في الاختلاط الذي يحدث في الجامعات. أما أن تأتي تأخذ من امرأة صالحة تقية نقية مرويات، فقد فعل هذا في على مد العصور، كانوا من رواتهم بعض العلماء من بشيختهم شيخ يقال لها فاطمة وغيرها، ويروى عنه من وراء حجاب كعائشة، هذا لا بأس مع الأمر من فتنة. أما في النت فكذلك، لكن إن كان من أهل العلم الموثوقين فيتعلم عليه مجموعة من النساء، فالنبي جعل للنساء موعد يوم اليوم في الأسبوع يعلمهم، لا بأس. أما المحاورات بين المبتدئين والمبتدئات هذا فتنة عظيمة، يبدون يتحاورون فلان الحزبي تراه قال كذا وكذا، ويبدأون من سلفية لفاحشة، ما يصلح هذا، مبتدئون ويتناظرون وتأتي هذه المعلومة هذه المعلومة، خلاص والله الآن وقت غدا أكلمك بعدين، هذا أعوذ بالله علاقة، وليس هناك في الإسلام علاقة إلا الزواج، ما في علاقة في هذا صداقة. قل ليش تكلمه وهذا؟ والله صديق، ما في صداقة في الإسلام بين النساء والرجال إلا الزواج، هذا المكان المحل الوحيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ولقاؤنا غدا في شرح كتاب العقيدة الوسطية، وبعد الفجر في كتاب سيدي رحمه لا في كتاب السياسة الشرعية، سنبدأ غدا في شرح السياسة الشرعية بعد صلاة الفجر، كل يوم لمدة حول نص ساعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن توقفنا عند آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم، فقلنا لابد من قراءة الكتاب كاملا على حلقات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، بعد صلاة الفجر إن شاء الله.